جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا في طبعة بشار عواد قال: أي في لفظي على رؤوس الأشهاد أنه لم يتصل سنده، أي في قوله شيء من انقطاع، علق عليها قال: أي في لفظ على رؤوس الأشهاد أنه لم يتصل سنده وبقية الحديث موصول بلا انقطاع. اقرأ المتن. وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد: في الأشهاد شيء من انقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأما الكافر فينادى، وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد: في الأشهاد شيء من قطاع. ما أدري يعني هالجملة يعني كلها، ولا يعني ما أدري هذا التوضيح يعني وجد في مكان آخر. هذا تعليق بشار نفسه. لا بس أقول ما أدري يعني قضية يعني أنه يعني أن هذه الجملة أنها فيها انقطاع، يعني أنها رويت بإسناد فيها انقطاع. يقول السائل: حفظك الله، البعض يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء، وهذه مسألة عقدية، فهل الصحابة اختلفوا في مسألة الرؤية أم أنها مسألة أخرى؟ لا، ما اختلفوا في مسألة الرؤية، يعني الآيات كثيرة عديدة في الرؤية، والحديث متواترة، فلم يختلفوا فيها، ولم يختلف أهل السنة والجماعة فيها، وإنما الذي خالف فيها أهل البدع المنحرفون عن طريقة أهل السنة والجماعة. وأما مسألة رؤية الله عز وجل، يعني كون رأى ليلة المعراج، هذه مسألة جزئية، يعني لا يترتب عليها يعني شيء يتعلق بها في الرؤية، لأن الرؤية حديثة متواترة. أما كون الله عز وجل كون رأى ربه في الإسراء وما رأى ربه، هذا لا يؤثر، لأن الرؤية ثابتة، وأيضا الرؤية معلوم أنها في الدنيا أن الله لا يرى، فهل الرسول رأاه أو ما رأاه؟ من الصحابة من أثبت ذلك، ومنهم من نفى، ومن أثبت قيل أن المقصود بالرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. فالحاصل ان هذا لا يقال انه من الاختلاف في الرؤيه ثابته، وانما هل راى ربه تلك الليله.